ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي بمعنى إيه؟ نعم ويستوي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون مجمل. والبحر هو الماء الكثير، فكل ما يكون يسمى بحرا. البحران هنا مجمل فسره عز وجل بقوله هذا عبد فرات وهذا سائر شرابه وهذا ملك اجاج. هذا عبد فرات، العبد هنا الحلم المستسار حلمه، والفرات يقول عندك في تفسيره شديد العذوبه، سائر شرابه او شربه. سائر هنا سهل وميسر، لأن الحلو من عين وليس فيهما مكبره من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة. المهم أنه أرض فرات سائر الحرارة. الثاني وهذا ملك أجاج شديد من الملوحة، ملح شديد من الملوحة. هل يستويان؟ لا. وهل هذا مراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى المؤمن والكافر؟ قيل إنه مراد به الحقيقة بدليل قوله ولكل تأكل لحم طريق، وقيل إنه مراد به مثل ضربه الله تعالى المؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلة العرض القرى، والكافر بمنزلة الملك الجاهل. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله فمن كل تأكلون من طريق، فإن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره، هنا نقع عليه كثيرا. ولكن مع هذا لا بأس أن ينفرد من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرين. يعني لا مانع من ان ينتقل الكون الى انتفاء التساوي بين هذين المخصصين، من انتفاء التساوي بين هذين المخصصين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المعنويه. قال من كل تأكلون لحم طريا، من كل متعلق بقوله تأكلون لحم طريا هو السمك. الطري معناه الذي لم يتغير بنكهة، وهذا من خصائص السمك أنه وإن مات فإنه طري، كما قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أكل حيا وطعامه ما أكل ميتا. ثانيا من فوائد هذين البحرين وتستخرجون من الملح، وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج الا من المالح او يخرج من المالح والعذب، فاكثر المفسرين على انه لا يخرج الا من المالح. وحمل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على ان المراد من مجموعهما لا من جميعهما مجموعهما لا من الجميع فهما اذا قلنا عندنا بحران عذب ومالح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان منهما المن المجموع لا من الجميع بحيث عن كل واحد ولكن الصحيح هنا أنه يخرج من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق فإنه يخرج منهما وقد ثبت الآن أنه يخرج الدور المتع من هذا ومن هذا ولهذا قال المؤلف وقيل منهما حلية تلبس ولك اللبس لأنه غاية ما ينتفع به في هذا الحلية ولم يؤمن أننا نستخرج هذه الحلية ونتخذها تجارة وتجارة اللؤلؤ والمرجان فيما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بها وش رأى من ذلك؟ اللبس لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس فإن أراد بها التكسر فتلبيبها على من يلبسها فذكر الله في هذا البحرين منفعتين منفعة ظاهرة منفعة باطنة كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره كسوة البدن في باطن أكل النحل فمن أكل النحل كسوة للبدن في باطنه ولهذا قال تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ولم يكن ولا ترمى فقال ولا تعرى لأن الجوع عري الباطن والعري عري الظاهر ثم نقول ذكر الله لباسه اللباس الباطن بأكل اللحم واللباس الظاهر بهذه الحيلة ومن كل تأكلون وتستخرجون وترى حبس الفلك السفن فيه في كل منهما مراحب قال وترى الحبس الخطاب لهم لكل من يتوجه الى الخطاب ورؤيته هنا بصريه هي بصرية فإن يشاهد البواخر في البحار تمخر الماء أي تشك وقوله فيه مواخر فيه قول المؤلف في كل منهما أجاب المؤلف رحمه الله عن الإشكال الواضح لأنه يقول وما يستوي البحران ثم قال يترى الفلك فيه ومقتضى السياق ان يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما ولكن الضمير لا يعود على الحل وانما يعود على كل على كل وكل كلمه لفظها مفرد فعاد الضمير في هذه الايه على كل وتراء باعتبار الله لأنه مفرد ومن هنا قال مالك في كل منهما انتبه فزال الإشكال وقول المواخر قال تنقل الماء أي تشق بجريها فيه مقبلة ومقبلة بريح واحدة وهذا من نعمة الله عز وجل أن سخر كل كلمة تجري على هذا الماء وتنخر عباد الماء حاملة أنواع الأزواج وحاملة البشر الكثير ولذلك فإن الكلف الآن يعتبر بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي تنبلد هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى فذكر هنا ثلاثة الأولى ذات اللحم، والثاني الحلية، والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأغنام. وتأمل قوله تستخرجون الحلية وتأكلون وتعرف الحديث الواحد، لأن السمك أخذه هيا محتاج إلى كفة، فدخل الأكل مباشرة. الميل والمتين يحتاج إلى كلفة وإلى فعل، لأن يحتاج إلى غوص وآلات وطول نفس أو حمل أشياء تعين على التنفس. ولهذا قال إيش؟ تستخرجون أي تطلبون الكل، بل ترى الكل حديث واحد، لأن مشاهدتها بالعين وهي تشق الماء من أعظم يعني يغمس فيها من أعظم ما يطلب عز وجل. قال تعالى لتبتغوا من فضله، لتبتغوا فضله من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. يعني سخر الفلك وجعله مواقف في هذا البحر لأمرين: أولا لتبتغوا من فضله أي تطلبوا الرزق بما تحمله هذه البواخر، ولذلك أن من الذي يأتي إلينا مثلا الأغزاق من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة. هذا من فضل الله عز وجل، فبلغ أن تبتغوا من فضله. أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا دمر لي معناها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوكل، وتأتي للتوكل، وتأتي للإشفاق، وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكر الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواخر تنخل الماء وتأتي بالأجزاء من ناحية إلى ناحية، فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة المنعم، اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر وفهد: أفلكم من ماء أريني ثلاثة، لم يأكل أريني ثلاثة، أفلكم من ماء أريني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجر. فهذا الشكر يكون في هذه المواضع الثلاثة، والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان. ونتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ونتعلق الحمد أخص وسببه أهم، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أهم حيث يتعلق. ولكن وإطلاق الشكر فإنه أخص، لأنه في إداء نعم متعلق بالخصي أخفاء. الشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب، والحمد بالعكس. قال: نورث الليلة النهار،